ووصفته بالسمع، لا، وزعمت أن كلامه منه بدأ وإليه يرجع آخر الأزمان، ووصفته بالسمع والبصر الذي لا ينبغي إلا لذي الجثمان. السمع والبصر قد وصف الله بنفسه بهما نفسه، فقال وهو السميع البصير. هم قالوا لا، ما في السمع ولا بصر، لأنه لا يوصف بالسمع والبصر إلا الجسم. وسبق الكلام في رد هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.